بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الحجامة والقيء للصائم. قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في الحجامة والقيء. نعم، باب الحجامة والقيء للصائم. باب الحجامة والقيء للصائم. الحجامة والقيء هما من الأشياء التي يكون فيها خروج من الجسد، وليس دخولا، لأن الدخول في الأكل والشرب يعني هذا دخول. وأما ما يتعلق بالحجامة وما يتعلق بالقيء فإنه خروج. والحجامة جاء فيها يعني بعض الأحاديث وبعض الآثار، وذكر البخاري رحمه الله في أول هذا الآثار الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر. إذا قاء فلا يفطر يعني أن حصول القيء منه أنه لا يحصل به الإفطار، وإنما هو باق على صيامه. ولكن يعني فيه تفصيل، يعني وهو أنه إذا كان قاء بفعله وبجذبه للقيء فإنه يفطر. وأما إذا كان ذرعه القيء وخرج من غير اختياره فإنه لا يفطر. وقد جاء فيه حديث يدل على هذا التفصيل، فقوله إذا قاء فلا يفطر هذا يعني محتمل أنه يشمل يعني ما كان متعمدا وما كان من غير اختياره. وذكر البخاري عنه أثرا آخر قال إنه يفطر، وقال: والأول أصح، يعني أنه لا يفطر. القول بعدم الإفطار هو الأصح يعني في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكر يعني إسناد هذا الأثر فقال لا بس تتمة الأول قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. يعني إنما يخرج ولا يولج، يعني أنه هذا من الإخراج وليس من الإيلاج. ومعلوم أنه جاء ما يدل على أن الإخراج بتعمد فإنه يؤثر، وإذا كان بغير تعمد فإنه لا يؤثر، لأنه لا يعني خرج من غير اختياره. وقد مر بنا فيما يتعلق في الأبواب السابقة يعني أمور متعددة يعني يكون فيها الإنسان غير مفطر, لأن الذي حصل إنما هو بغير اختياره, مثل ما لو ابتلع الماء يعني عند الاستنشاق, أو أنه دخل في فمه ذباب, فإن هذا ليس من اختياره. فهذا كذلك الذي إذا ذرعه القيء هذا ليس من اختياره وهو لا يفطر, وأما إذا كان باختياره فإنه يفطر. وقد جاء الحديث الذي يفصل في ذلك, وأن من ذرعه القيء فإنه لا يفطر, ومن جذبه أو استقاء فقاء فإنه يفطر. وقال إنه مما إنما يخرج ولا يولج, إنما يخرج ولا يولج. ومعلوم أن الإخراج يعني جاء فيه ما يدل على أنه مفطر, كما جاء في يعني هذا في الحديث الذي ورد في التفصيل بين الاستقاء, كون استقاء أو قاء بدون ذرعه القي بدون أن يكون له اختيار فيه, فإنه يفطر إذا كان جذبه, ولا يفطر إذا كان من غير اختياره. فيكون الأمر يعني فيه الإيضاح بأن الإخراج يكون فيه الإفطار. وكذلك بالنسبة للحجامة على ما جاء في حيث أفطر الحاجم والمحجوم فإن فيها إخراج, وكذلك الجماع فإن فيه إخراج, لأن خروج المني يحصل به الإفطار ويحصل به الكفارة إذا كان في الفرج, وأما إذا كان فيه في غير الفرج فإنه يكون فيه يعني القضاء وفساد الصيام. وهذا إنما هو بإخراج وليس بإدخال, إنما هو بإخراج وليس بإدخال. فقول بأن أن أنه لا يحصل إفطار إلا في كل ما دخل, وأنه لا يحصل الإفطار فيما خرج, قد جاء بعض الأدلة الدالة على ذلك, ومنها مسألة الجماع, ومنها مسألة الحجامة, ومنها مسألة القيء إذا درعه وخرج من غير اختياره. نعم. قال وقال لي يحيى بن صالح, قوله وقال لي يحيى بن صالح, هذه عبارة التي يعني يأتي بها البخاري ويقول فيها لي أو لنا, قال لنا أو قال لي فلان, هذا يعني متصل, لأن قوله لي يعني أنه متصل سمعه, يعني حصل فيه اتصال بينه وبينه, حصل فيه اتصال بينه وبينه, يعني فيكون من قبيل المتصل. ولكنه عبر بهذه العبارة, قال الحافظ إنه ظهر له بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعملها فيما إذا كان الأثر موقوفا, إذا كان هذا في موقوف, وكذلك فيما إذا كان فيه راو ليس على شرطه, إذا كان في إسناده راو ليس على شرطه فإنه يعبر بهذه العبارة, وهو من قبيل المتصل, لأن كلمة لنا تدل على الاتصال لا على الانقطاع. وذكر الحافظ أقوالا أخرى أنه إذا كان بسبيل المذاكرة وعلى سبيل الإجازة, ولكنه قال والذي ظهر لي بالاستقراء أن البخاري يستعمل ذلك فيما إذا كان من الموقوفات, أو أنه موقوف على صحابي, أو أن فيه راويا ليس على شرطه. وقد ذكر الحافظ في هذا الحديث في شرح هذا الحديث لأنه من الموقوفات, قال وقال لنا لأنهم لموقوفات, ولكنه ذكر التفصيل يعني الذي ذكرته في إسناد سبق في باب إمامة المفتون والمبتدع الذي فيه عن عثمان رضي الله عنه أنه قيل له لما حصر في بيته إنك إمام عامة وإنه يصلي بالناس إمام فتنة, فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة خير ما يفعل الناس, فإن أحسنوا فأحسن معهم, وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ذكر في شرح هذا الحديث أنه ظهر له بالاستقراء أن البخاري يستعمل ذلك فيما إذا كان أثرا موقوفا أو كان فيه راويا ليس على شرطه. وهنا ذكر فيه أنه موقوف وأنه من جملة الموقوفات, ولكنه ذكر التفصيل هناك. عند هذا الحديث الذي في باب إمامة المفتون والمبتدع. قال: وقال لي يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. نعم، يذكر، هذه تدل على التمريض، قال والأول أصح، الذي هو كونه يعني أنه الأثر الأول الذي قال إنه إذا قاء لا يفطر، أنه إذا قاء لا يفطر، ولكن هذا يعني كما قلت جاء الحديث المفصل، وأن ذلك إنما هو في حال كون القيء يرعه ويكون غير اختياره، أما إذا قاء باختياره وجذبه فإنه يفطر. وقال ابن عباس: وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وقال عكرمة ابن عباس وعكرمة ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم مما دخل يعني وليس مما خرج، يعني دخل الذي هو الأكل والشرب، وليس مما خرج الذي هو الحجامة والقيء، ولكنه يعني جاء ما يدل على أن الفطرة يكون أيضا مما خرج وليس مقصورا على ما دخل، وهو الجماع كما عرفنا، وكذلك الحجامة، وكذلك القيء إذا ذرعه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه وكان يحتجم بالليل، قيل إن هذا كان للاحتياط، أنه كان يحتجم أولا في النهار ثم ترك وصار يحتجم بالليل يعني احتياطا. واحتجم أبو موسى ليلا. وقال واحتجم أبو موسى ليلا. واحتجم أبو موسى ليلا، وهذا مثل ما جاء عن ابن عمر أنه كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا، وابن عمر وموسى الأشعري احتجم ليلا، يعني معناه أنه ما حصل من الاحتجام نهارا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. ويذكر عن زيد عن سعد, سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأم سلمة وزيد بن أرقم وأم سلمة وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما يعني وهم صائمون، احتجموا وهم صائمون، وذكر هذا بصيغة التمريض. نعم. وقال بكير عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ثم ذكر هذا عن عائشة، عن الأثر عن عائشة أنهم كانوا يحتجمون، عن أم علقمة أنهم كانوا يحتجمون أي النساء عند عائشة، ويعني فلا تنكر يعني وهن صيام فلا تنكر عليهم. نعم. وقال بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أم علقمة نعم وهي مرجانة نعم قالت نعم عن عند نحتجم عند عائشة فلا تنهى، وفي رواية فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: ويروى عن الحسن وغير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا جاء من طرق متعددة، يعني منها ما هو صحيح ومنها ما ضعيف، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ويعني والطرق التي يعني جاءت وهي صحيحة هي متعددة، ولكنها بما فيها من صحيح وضعيف كثيرة، يعني ذكرها الزيلعي وأوصلها إلى 18 يعني صحابيا، ولكن أكثرها يعني ضعيفة، وبعضها يعني قليل وهو قليل منها هو صحيح، ويكفي ما كان منها صحيحا. أفطر الحاجم والمحجوم، وإفطار الحاجم يعني الحاجم من أجل أنه يمص المحاجم فيصل إلى حلقه شيء من الدم، فيكون إفطاره بسبب ذلك، إفطاره بسبب ذلك. وأما بالنسبة للمحجوم لأنه خرج منه الدم الذي يعني فيه إضعافه، فخرج منه الدم، وهذا يعني فيه أن الإفطار يكون مما خرج، إفطار الحاجم والمحجوم أنه يكون مما خرج. فالحاجم لكونه يمص المحاجم ويصل إلى جوفه أو حلقه شيء من الدم، والمحجوم لكونه حصل له إضعاف بسبب إخراج هذا الدم في حال صيامه. وهو واضح في أن الإفطار يكون مما خرج، أنه يكون مما خرج وهو الحجامة. وفي هذا الزمان فيما يتعلق بالحجامة يكون الإفطار من المحجوم دون الحاجم، لأنه صار هناك يعني أدوات حجامة لا يحتاج فيها إلى المص، لا يحتاج فيها إلى المص، فيكون الإفطار إنما هو من المحجوم دون الحاجم. نعم. قال: وقال لي عياش قال عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. يعني هذه طريقة أخرى فيها أنه كان يعني جزم بأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني يتردد وقال الله أعلم، لكنه جاء من طرق متعددة، يعني من طريق الحسن وغير الحسن أنه أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وقال لي عياش، عياش ابن الوليد الرقام، عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس عن الحسن، يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهذا يعني يدل على يعني حصول الحجامة منه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وحصولها منه وهو محرم. وجاء في بعض الألفاظ أنه صائم محرم، أنه صائم محرم، يعني في حال كونه صائما وكونه كان حال كونه محرما صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أنه لم يحصل منه يعني حصول الجمع بين الصيام وبين الإحرام، والذي حصل يعني في عام الفتح أنه كان غير محرم، و يعني وقيل إنه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما محرما في آن واحد. ونعم، والحديث الذي سبقه أفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذا نص في ما يتعلق بإفطار الحاجم بإفطار المحجوم. وأما هذا يعني إذا كان يعني هذا اللفظ يعني ليس محفوظا وليس في إشكال، فإنه يكون من فعله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على ما جاء من الفعل، كما قالوا في حديث لا سقوا القبلة بيون ولا غاب يسألوهما، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، وجمع بينهما أهل العلم بأن هذا كان في البنيان وهذا في غير البنيان. ولكن بعض أهل العلم قالوا إن كل منهما ممنوع سواء كان في البنيان أو غير، ممنوع إذا كان في غير البنيان، وأنه إذا كان في البنيان فإنه سائغ. ولكن بعض أهل العلم كما قلت رجحوا ما جاء من قوله على ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معلى بن أسد، نعم، عن وهيب بن خالد، عن أيوب بن أبي تيمية السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس. لكن احتجامه وهو محرم، هل في ذلك ما يدل على أنه في فدية؟ ما جاء شيء يدل على هذا، لكن يعني الأصل أن أخذ الشعر وأن إزالة الشعر يعني يكون فيه الفدية، كما جاء في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، لأنه أزاله للضرورة وهنا أزاله للضرورة، فما جاء في نص على الفدية، ولكن يعني الـ إذا أخذ شيء من الشعر فإن حديث كعب بن عجرة دال على أن فيه فدية. كذلك احتجم وهو صائم لم يذكر القضاء أو كان في نفل. نعم، احتجم وهو صائم لم يذكر قضاء أو أن هذا كان في نفل. لا ندري، لكن معلوم أن الحجامة التي يكون التي يكون فيها الإفطار لابد فيها من القضاء، لابد فيها من القضاء. لكن رواية احتجم وهو صائم محرم، ها، الجمع بينهما في حال واحدة هذه لا تصح. هنا الجمع بينهما في حال واحدة، احتجم وهو صائم محرم. هنا يعني هذا يعني معناه أنه في حال صومه وفي حال إحرامه، ومعلوم وقد قيل أنه لم يكن اجتمع له صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما وأن يكون محرما. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد الوارث ابن سعيد عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن أنس قال يسأله ثابت البناني أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني ما كانوا يكرهونها إلا من أجل كونه يعني يحصل به الضعف، يعني معناه إذا حصل منه الإضعاف فإنها تكره، ويعني معناها أنهم يكرهونها من أجل الضعف وما يؤدي إليه من ضعف الإنسان بإخراج الدم منه، بضعف الإنسان المحجوم وذلك بإخراج الدم منه. نعم. زاد شبابه عن شعبة قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أكنتم تكرهون الحجامة؟ نعم، على عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس. نعم، بس الصيغة اللي عندك قال سمعت ثابت البناني يسأل، هذه ما تستقيم لأن شعبة لم يدرك أنس، وإنما يروي يعني بواسطة، ولكن الصيغة التي جاءت يعني أنه عبارة غير كونه يسأل، أنه قال سئل. شوف كلام الحافظ بن حجر، قال أكثر النسخ على أنه بغير هذه الصيغة، وأنه جاء في إحدى الصيغ هذه وهي خطأ، لأن فيها أن شعبة أدرك أنس وهو لم يدركه. قال سئل أنس بن مالك كذا في أكثر أصول البخاري، سئل بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية أبي الوقت سأل أنسا، يعني وهذا غلط. هذه التي معنا اللي فيها سأل، هذه اللي معنا فيها سأل قالوا هو غلط. فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس، بل ما أدركه، أقول بل لم يدركه حتى يحضر. وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس. شيخ البخاري فيه فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ، وأنه سقط منه حميد قال إسماعيلي وكذا رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم ذكر هذه الترجمة باب الصوم في السفر والإفطار. باب الصوم في السفر الصوم والإفطار في السفر. لا باب الصوم في السفر والإفطار. يعني باب الصوم في السفر يعني والإفطار في السفر. باب الصوم في السفر والإفطار يعني في السفر. ويعني هذه الترجمة يعني المقصود بها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. فجاء عنه الإفطار في الصوم وجاء في السفر وجاء عنه الصيام في السفر والكل صحيح. ولكنه إذا كان يشق عليه فإن الإفطار هو مقدم. وإذا كان ليس فيه مشقة فإن الصوم يعني يكون أولى. وبعض العلم يعني رجح الإفطار يعني دائما وقال إن هذا أخذ بالرخصة. ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا جاء عنه هذا وهذا. فإذا كان في الصوم مشقة على الإنسان فإن عليه أن يفطر. وإذا لم يكن عليه مشقة فإنه يصوم. وعلى هذا يحمل ما جاء من حصول الصوم والإفطار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. قال الحديث عن ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. قال انزل فاجدح لي يعني يهيئ يعني الطعام الذي هو طعام الإفطار. ف يعني قال الشمس يعني فالشمس إما أن تكون الشمس موجودة. والمقصود من ذلك التهيئة والاستعداد. لأن الصوم لا يكون مع وجود الشمس. الإفطار لا يكون مع وجود الشمس. وإن كان المقصود بذلك يعني ذهاب الشمس ولكن بقي ضوءها يعني بعد غروبها فهذا يعني هو الذي ينطبق ما إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلى هذا إما أن يكون قوله اجدح لنا وقال الشمس إنها الشمس موجودة ولكن المقصود الاستعداد والتهيؤ لا للإفطار. وإن كان المقصود بها بياض الشمس وضوءها بعد غروبها فهذا هو الذي يعني يكون معه الإفطار. لأنه إذا غربت الشمس وذهب القرص فإنه يحصل الإفطار. قال انزل فاجدح لنا ثم قال الشمس ثم كرر ذلك فنزل وشرب من هذا الذي هيئه له صلى الله عليه وسلم. وش معناها اجدح؟ اجدح يعني كأنه يصنع يعني شيء يعني للطعام. شوف كلام الحافظ هذا من كلام المعلق. الجدح تحريك السويق ونحوه في الماء بعود يقال له المجدح مجنح الرأس. يعني يصنع له يعني هو يعني كما قال انه يعني سويق يعني يكون مع الماء ويعني يوضع على على على على النار. وهذا يفيد انه يعني شيء يحتاج الى استعداد. يفيد يعني ان الشمس موجوده وانه يحتاج الى استعداد. واما يعني فيما يتعلق بالإفطار وحصول الإفطار فلا يكون إلا بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى قال تابعه جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي. نعم. وأبو بكر بن عياش. نعم. عن الشيباني عن ابن أبي أوفى. نعم. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. نعم. حديث اللي بعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم قال الباب هو الصوم في السفر والإفطار. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن حمزة بن عمرو. نعم. الأسلمي أنه قال إني أسرد الصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان مسافرا فإن له أن يصوم وله أن يفطر سواء كان فرضا أو نفلا، إلا أن التفصيل الذي مر ذكره وهو أنه إذا كان يشق عليه الصوم فإن الأفضل في حقه الإفطار، وإذا كان لا يشق عليه فإن الأولى في حقه أن يصوم حتى لا يبقى في ذمته دين قد يشق عليه أو قد يعني يحصل ما يشغله عن توفيته، وذلك في قضاء رمضان. الحاصل أن الصوم سواء كان فرضا أو نفلا يجوز أن يعني الإنسان يفطر ويجوز له أن يصوم، يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام. والحديث هو من مسند عائشة تحكي عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه من من من من من حديثه وأنه من مسنده. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي. نعم. عن مالك مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. ثم ذكر بعد ذلك باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. إذا صام أياما من رمضان ثم سافر يعني أنه يفطر، يعني إذا كان بحاجة إلى الإفطار، وإن أراد أن يصوم ولا يشق عليه فإنه يفعل. فهذه الترجمة معقودة لأن الإفطار لا يكون خاصا في من أدركه ابتداء الشهر وهو مسافر، بل سواء كان ابتدأ السفر الشهر وهو مسافر أو ابتدأ الشهر وهو مقيم ثم سافر، فإن الحكم واحد في حق من كان مسافرا ودخله الشهر وهو في السفر، أو في حق من كان مقيما ثم سافر، يعني أن كل منهما يفطر له أن يفطر، كل منهما له أن يفطر. ويعني ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يعني إلى مكة عام الفتح وحتى وكان صائما حتى جاء الكديد وهو ماء بين يعني بين قديد وبين عسفان، فشرب عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن هذا سائغ وهذا سائغ، يعني أن الصوم سائغ وأن الإفطار سائغ، يعني في حال السفر. أعد الحديث. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان نعم الفتح. نعم. فصام حتى بلغ الكديد، يعني من حين خرج من المدينة إلى أن بلغ الكديد الذي بين قديد وعسفان فأفطر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الكديد فأفطر. نعم أفطر فأفطر الناس. أفطر فأفطر الناس يعني أنه فعل ذلك ليبين للناس أن الصوم سائر وأن الإفطار يعني سائر، وهو مطابق للترجمة السابقة التي هي الصوم والإفطار في السفر، الصوم والإفطار في السفر، ولكنه أورده هنا من أجل أنه لا يفرق بين دخول الشهر عليه هو مسافر أو دخول الشهر عليه هو مقيم ثم يسافر، فإن كل منهما له أن يصوم وله أن يفطر. ووقع يقول حافظ ووقع عند مسلم في حديث جابر فلما بلغ كراع الغميم، وهو نفسه يعني في نفس المنطقة التي هي بين عسفان وبين قديد. وفي رواية في معمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا. وأخرج البخاري في المغازي عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس فوضعه على راحلته ثم نظر الناس. زاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس. يعني أنه فعل ذلك يعني ليبين للناس أن الصيام سائغ في السفر وأن الصوم وأن الإفطار سائغ في السفر. لكن رواية الطحاوي تبين أن هناك سبب. قال وأخرجه الطحاوي من حديث من طريق أبي الأسود عن كلمة أوضح من سياق خالد ولفظه فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام. نعم. فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر، فناوله رجلا إلى جنبه فشرب. يعني هذا يبين أن, أن, أن, أن الصوم إذا كان ما هناك مشقة هو الأولى، لأن هذا يبين أنه كان إنما حصل للناس جهد وأنه حصلهم مشقة فأفطر حتى يفطر معه الناس. وهذا يبين أن التفصيل الذي ذكره جماعة من أهل العلم أنه إن شق عليه فالصيام فالفطر أولى، وإن لم يشق عليه فالصيام أولى. نعم. وفي رواية جابر يدل على أن هذا كان بعد العصر. نعم. فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال الحافظ واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر. هذا على الترجمة يعني على حسب الترجمة اللي قال أنها من إذا صام أيام من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. وهذا الحديث يدل على حصول الصيام والإفطار، لأن أكثر الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مفطرين، والذي هو صائم والصائم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وهذا يدل على يعني أن الصوم يعني في السفر يعني يمكن الإنسان يصوم ويمكن أن يفطر، والحديث يدل على هذا وعلى هذا، لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفطرون كلهم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذه القصة يعني قال الحافظ أنها ليست لا تتفق مع يعني ما جاء في الفتح، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة قبل الفتح، قبل فتح مكة، فتكون قصة أخرى، يعني هذه سفرة غير قضية الفتح، وهي دالة على أن الصائم له صيام وله الإفطار، وأن يعني وأنه لا بأس بأن يحصل منه صيام وأن يحصل منه الإفطار. نعم الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء. أم الدرداء هي هجيمة التابعية، لأن الصحابية وهي خيرة ليس لها رواية في الكتب الستة، وكل ما جاء يعني في الكتب الستة عن هجيمة عن عن عن عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إنما هي التابعية التي هي هجيمة. نعم. عن أبي الدرداء. نعم. وإسناده شاميون إلا ذاك وقد دخلها، هو أصله دمشقي هكذا. نعم. قال في التقريب. من هو عبد الله؟ قال عبد الله بن يوسف. نعم. في التقريب يقول أصله من دمشق. نعم. ونزل المدينة. نعم. فإذا كان أصله دمشقي. ايه. ثم هو يقول هنا في الفتح ولكنه دخلها. ايه. يعني يصير معناه البداية والنهاية، لا النهاية ليست يعني قد دخلها يعني خرج منها. نعم. دخلها وخرج. نعم. لكن البداية أنه منها. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ثم ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه بسبب شدة الحر ليس من البر الصيام في السفر. والمقصود من هذا يعني مثل ما جاء في ما تقدم أنه إذا كان الصوم يشق عليه فإن عليه أن يفطر، وإذا كان لا يشق عليه فإن الأولى في حقه أن يصوم حتى يغتنم المناسبة مناسبة الشهر، ولا يتحمل دينا لا يسهل عليه أداؤه في المستقبل، وذلك بأن يقضي. فإذا أدى الصوم مع الناس ولمس عليه مشقة فإن هذا هو الأولى. أما إذا كان فيه مشقة كحالة هذا الصائم الذي ظلل عليه بثوب يعني من أجل أنه صائم واشتد به العطش وظلل عليه بثوب حتى يعني يخفف عنه ما حصل له، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر يعني في حق من يشق عليه، يحمل هذا على, على, على, على, على هذا السبب الذي ورد. وأما من لا يشق عليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره أنهم كانوا صائمين، أنهم يصومون في السفر ويفطرون. إذن هذا من جملة الأدلة الدالة على أن من شق عليه الصوم فإنه لا يستمر في صومه وإنما عليه أن يفطر. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. أورد حديث جابر قال: كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ رأوا زحاما يعني مزدحمين عليه يعني يعني يعني حوله وهو يعني صائم وقد شق عليه الصيام وظللوا عليه بثوب، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا آدم عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي أنهم لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار لأنهم يسافرون وفيهم الصائم وفيهم مفطر، فالمفطر لا يعيب على الصائم والصائم لا يعيب على المفطر، وكل ذلك سائغ. لكن الذي يعاب إذا شق عليه الإنسان، إذا شق عليه الصوم، وأما إذا لم يشق عليه فإن الأولى في حقه أن يصوم حتى لا يحمل نفسه دينا. وهذا يدل على الترجمة الأولى التي هي الصوم والإفطار في السفر، الصوم والإفطار في السفر، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر، ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع نبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم قال باب من أفطر في السفر ليراه الناس. باب من أفطر في السفر ليراه الناس، يعني هذا فيما إذا كان متبوعا أو كان مقتدا به أو كان مما يقتدى به، فإنه إذا كان الناس يرجعون إليه ويستفيدون منه ثم إنه أفطر حتى يراه الناس، وأن الصيام وأن الإفطار في السفر أنه يعني هو الأولى في حق من يشق عليه. وهذا هو من الحديث من حديث الذهاب إلى مكة، والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس شق عليهم فأخذ الماء ورفعه وشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس يرون. فالبخاري رحمه الله ترجم أن يعني بترجمة عامة وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أن باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الإناء ليشرب منه والناس يرون، وإنما قال باب من أفطر ليراه الناس، يعني ممن يكون متبوعا ومن يكون قدوة ومن يكون عالما مع غير يعني معه ناس يتبعونه ويأخذون منه ويرجعون إليه، فإنه إذا حصل يعني شيء يقتضي ذلك فإنه يفعل مثل هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعبارة التي قال فرفعه إلى يديه، رفعه إلى يديه، يعني هذه العبارة يعني ليست واضحة كما قال الحافظ، وإنما قال إن في بعض الروايات أو بعض كذا أنه جاء إلى فيه ورفعه إلى فيه، فكلمة إلى يديه غير مستقيمة، وإنما المستقيمة هي أنه رفعه إلى فيه ليشرب. شوف كلام الحافظ على هذه المسألة، يقول فرفعه إلى يديه، وفي بعض الأصول إلى يده، وهو مشكل لأن الرفع إنما يكون باليد. وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، يعني رفعه حتى نسجون، أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. قلت وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح، ولعل الكلمة تصحفت. وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن. نعم، لأنها لأن كلمة رفعه إلى يديه يعني ليست مستقيمة، ولكن المستقيمة هي رفعه إلى فيه، والحديث هو نفسه، يعني جاء عند أبي داود وفيه فيه بدل يديه رفعه إلى فيه، وهذا هو المناسب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن منصور عن مجاهد منصور بن معتمر عن مجاهد مجاهد بن جبر عن طاووس طاووس بن كيسان عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب وعلى الذين يطيقونه فدية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول السائل هل يقاس التبرع بالدم على الحجامة بحيث أنه يفطر نعم إذا كان كثيرا يفطر مثل الحجامة سواء كان للتبرع أو لغير ذلك يعني إذا خرج دم كثير فإنه مثل الحجامة يقول هل نستطيع أن نقول حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناسخ للأحاديث السابقة يعني لا يلزم أن يقال أنه ناسخ وإنما يمكن أن يكون يعني أن الحديث السابقة يعني دلت على أنها قوية وهذا يعني فعل والاحتياط هو في كونه يفطر لأن الحديث قد صح بذلك فيكون الاحتياط يعني في ذلك يعني أولى ويكون يعني مقدما على على على هذا لأن هذا صحيح وهذا صحيح يقول هل يجوز للإنسان أن يسافر إذا جاء رمضان لأجل أن لا يصوم حيث يشق عليه الصيام في الصيف لا يجوز للإنسان يسافر من أجل الإفطار يعني كان سفره من أجل الإفطار لا يجوز له ذلك وإنما عليه أن يصوم مع الناس وأن يصبر وفي هذا الزمان يعني حصل من الوسائل التي فيها الراحة يعني وعدم المشقة يعني مثل وجود المكيفات التي يكون البراد يعني موجود عند الإنسان باستمرار يعني فالأمر يعني يختلف عما كان عليه من قبل لأن أنه كان في مضى فيه المشقة وأما الآن المشقة يعني خفيفة يعني فليس الإنسان أن يصوم من أن يسافر من أجل الإفطار يقول هل تحليل الدم يفطر تحليله تحليل الدم إذا كان إخراج يعني يسير للتحليل جدا ما لا يفطر وما إذا كان كثيرا يفطر إذا غربت الشمس من وراء الجبال فهل يشرع للصائم أن يفطر لا إذا كان يعني ذهابها وراء جبل فإنه لا يفطر لأنها موجودة لأن الشمس موجودة لو كان يعني على الجبل رآها أو كان يعني مكان مرتفع يراها فلا يعني يصير الإفطار بمجرد كون اختفت في جبل قد تختفي جبل وبقي مدة طويلة على الإفطار يقول هل ثبت في قصة ليس من البر الصيام في السفر قصة النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها على لقة القوم لا أدري إذا سافر شخص في نهاية رمضان بالطائرة من جدة إلى المدينة هل يجوز له الإفطار؟ الأولى لا يجوز له الإفطار لكن الأولى أن لا يفطر الأولى أن لا يفطر لأن يعني المدة وجيزة وهو في مكان بارد فكونه يحافظ على الصيام ويسلم من تحمل الدين لا شك أنه أولى في حقه والجواز جائز لأن يعني ما دام أنه يعني سفر يعني يطلق عليه سفر فالإنسان له أن يصوم وله أن يفطر سواء طالت مدته أو قصرت لكن الأولى في هذا أن يصوم وأن لا يفطر لما في حديث عبد الله بن عباس لما سلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة فأفطر وأفطر الناس قال في آخر الحافظ بن حجر تنبيه قال القابسي هذا الحديث قال القابسي هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره من الصحابة نعم مراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة لأنهم يعني إما أن يضيفون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يضيفونها إلى أحد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يضيفونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول علماء أن مراسيل الصحابة حجة، وابن عباس يعني حديثه من المكثرين، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من حديثه من هذا القبيل. وقد جاء عنه يعني أحاديث يعني فيها التنصيص على السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه منه يعني وليس بينه وبينه واسطة، لكن كثيرا من رواياته يعني هي من هذا القبيل. وكذلك حديث أبي هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه هو من يعني إسلامه متأخر، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة حديثا، وسبب في ذلك أنه كان مقيما في المدينة، وكان الناس يريدون إليها ويصدرون منها فيأخذ ما عندهم ويأخذون منه. فالمراسيل الصحابة يعني هي حجة ومعتبرة. وهذا مما يبين، هذا الحديث الذي معنا يبين يعني أنهم مراسيله كما قال القابسي، لأن ابن عباس لم يكن يعني كان في ذاك الوقت هو بمكة ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه سائلة تسأل تقول إنها من بريطانيا، يقول عندما يأتي رمضان في الصيف يكون النهار 18 ساعة، تقول وهي حامل حاولت أن تصوم لكن شعرت بشدة الضعف، وحينئذ خافت على نفسها وعلى جنينها فلم تتمكن من الصوم، فماذا عليها الآن؟ يعني عليها أن تقضي، عليها أن تقضي ذلك اليوم الذي أو الأيام التي أفطرتها، وإذا كان خوفها على نفسها فإنه ليس عليها شيء مع القضاء، وإن كان الخوف على جنينها فقط وليس عليها فإنها يعني يكون مع الإطعام مع غير إطعام مع صيام كل يوم إطعام مسكين. يقول الأخ أنه في بعض البلدان يعني حتى عموم الناس ربما يتعبون في مثل هذا الوقت الطويل وهم يزاولون الأعمال، هل لهم رخصة؟ الإنسان يعني عليه أن يصوم نهار رمضان طال أو قصر، يعني طال أو قصر، وإذا كان يعني شق عليه يعني مشقة لا يستطيع معها الصيام فهو معذور. أما إذا كان يطيق ذلك ولو كان بمشقة يعني لا يحصل يخشى منها الهلاك ولا يخشى منها الضعف والمرض فإنه يصوم ولو طال النهار، ولو طال النهار وقصر الليل، ولو كان بلغ هذا المقدار 18 أو أقل أو أكثر. يقول ذكر بعض المدرسين أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم شيء بأنهم صاموا في السفر نفلا، وكلما ورد إنما كان في صوم الفرض. لا، هذا الذي يسرد الصوم، هذا يقول أسرد الصوم، يعني هذا لا يكون إلا في الفرض. إذا قال أسرد الصوم، هذه حمزة الذي مر بنا الأسلمي. نعم. الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم يعني هذا يدل على أنها يعني الأقرب أنه يكون في النفل. قال أسرد الصوم يعني يكثر منه. هذا يقول أنه يعمل في مزرعة وقد حصل عليه مشقة كبيرة في الصيف فأفطر، فما حكمه؟ إذا كان يعني خشي على نفسه الهلاك أو خشي أو أنه يعني أصابه المرض بسبب ذلك فيعني فهذا معذور ويقضي. أما إذا كان يعني مجرد مشقة، الصيام وليس مشقة والتكاليف هي شاقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يعني فيه صعوبة وفيه مشقة. يسأل عن الخروج من جدة إلى مكة أو العكس، هل يعتبر ذلك مسافة قصر وله أن يجمع الصلوات؟ والله الذي يبدو أن ما بين مكة وجدة لا يعتبر مسافة قصر، لا سيما وقد اتسعت مكة إلى جهة جدة واتسعت جدة إلى جهة مكة. يسأل حفظك الله عن الأساور المغناطيسية التي توضع على اليد بحجة أنها تنفع في الروماتيزم، ليس الإنسان يستعملها, ليس الإنسان يستعملها, لأن هذا يعني قد يؤدي يعني في آخر الأمر إلى يعني اعتقاد أن فيها يعني أن اعتقاد اعتقاد يعني أن الشفاء إنما هو من هذه الأشورة, فليس الإنسان يستعملها. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.